في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان. لا تنفذون إلا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فإذا انشقت السماء كانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان في

ومن دونهما جنتان ومن دونهما ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس لهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رب خضر تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة بسم الله إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا

أنشأناهن إن شاء أترابا لأصحاب اليمين. صدق الله العظيم.